بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة. هذه هي الحلقة الرابعة، تبدأ بقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه في هذه السورة بذكر أهل الإيمان الخلص وأهل الكفر المحض، ثم ثلث بذكر المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. ابتدأ بذكر الذين أخلصوا دينهم لله فواطأت قلوبهم ألسنتهم وفق سرهم علانيتهم، ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا قلوبا وألسنة، ثم ثلث بالمنافقين وهم الذين قال فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كانوا أخبث الكفرة أبغضهم إليه أمقتهم عنده، لأنهم خلطوا بالكفر تمويها وتدليسا وبالشرك استهزاء وخداعا. يخادعون الله والذين آمنوا، ولهذا قال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد ذكرنا أنه حتى تحدث عن المؤمنين في أربع آيات، عن الكفار في آيتين، عن المنافقين في 13 آية نعى فيها عليهم خبثهم مكرهم فضحهم سفههم استجهنهم استهزأ بهم تهكم بفعلهم سجل عليهم طغيانهم دعاهم صما بكما عميا وضرب لهم الأمثلة الشنيعة. طب تعال نشوف ماذا قال الله في هذه الآية. قال: ومن الناس. إنهم مجرد ناس تجردوا من الوصفين السابقين، لم يكونوا بحسب الظاهر مع الكافرين ولا بحسب الباطن مع المؤمنين، فعبر عنهم بالناس لينطبق التعبير على ما أرادوه لأنفسهم. لهم مؤمنون ولهم كافرون، هذا مبالغة في الحط من شأنهم. لم يخرجوا عن كونهم ناسا فقط، لم يصلوا بأوصافهم إلى أهل اليمين الخلصاء إلى أهل الشقاء الشمال الصرحاء في كفرهم، بل بقوا في منحدر من الأرض. وعبر بقوله: يقولون آمنا، أي يقولون بألسنتهم، فإيمانهم زعم وادعاء لا حقيقة له. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القرآن الكريم يحكي عن يعني عن هؤلاء أنهم اقتصروا في ذكر الإيمان على طرفيه، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا مبالغة في التمويه على المؤمنين، يدعون أنهم أحاطوا بالإيمان من طرفيه، الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن كان هذا حالا لابد أن يكون مؤمنا بما بينهما من الملائكة والكتب والرسل، وقد كذبهم الله تعالى فقال وما هم بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل. لقد هتك الله في كتابه أسرار المنافقين، كشف أسرارهم في القرآن الكريم، جلى لعباده أمورهم ليكونوا منها على حذر. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لقد حذر الله تعالى المؤمنين وهتك لهم سوءة هؤلاء الفجرة الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في القرآن سورتان، كل سورة تسمى سورة الفاضحة، التوبة والأحزاب. وكان ابن عباس يقول لم تزل سورة التوبة تقول ومنهم حتى ظننا أنها لن تبق منهم أحدا إلا وأشارت إليه، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما هاجر طبعا لأن الناس لا ينافقون الضعفة، فلما هاجر إلى المدينة وكانت وقعة بدر وأظهر الله الإيمان وأهله وأذل الكفر وأهله، نافق من نافق خوفا ومخادعة لتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر مع الكفار في الباطن. ثم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ثم يواصلون مسيرة الكذب يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل لهم أحوال هؤلاء وكشف لهم خبيئة نفوسهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. سعيد بن جبير بيسأل ابن عباس عن سورة براءة فقال تلك الفاضحة، ما زال ينزل ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا. فهاتان السورتان براءة والأحزاب فضحتا المنافقين وأظهرتا ما تنطوي عليه صدورهم من الحقد والعداوة للمؤمنين. اسمعوا إلى هذا المثل النبوي العجيب، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، حديث رواه مسلم في الصحيح، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. الشاة عندما تطلب الفحل وهي تذهب هذه الناحية ولا تذهب هذه الناحية. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في حديث ابن عمر أخرجه مسلم في الصحيح: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، نعم تكر في هذه مرة وفي هذه مرة، مترددة حائرة لا تدري أي فرقتين تتبع. والمنافق ليس له ثبات على الإيمان مع المؤمنين في ظاهره ومع الكفار في باطنه، حريص على المنافع الدنيوية، إن كان هناك نفع للمؤمنين قال إنا منكم، وإن كانت المنفعة مع غيرهم ألم نكن معكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يجمع بينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الآية تقول ومن الناس، الناس يعني إيه؟ الناس قالوا جمع إنسان، وسمي الإنسان إنسانا، قالوا إما لنسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أو لأنسه لأنه يأنس الناس ويأنس الناس به، أو لأنه يبصر ويرى، إني آنست نارا أي أبصرت نارا، فالإنس يرون ويبصرون والجن يخفون ويستترون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه معنى الخدع؟ أصل الخدع الإخفاء، يقال للبيت مخدع، وحجة النوم مخدع، يعني والخزانة مخدع لأنها تخفى فيها الأشياء. وقيل الخدع بمعنى الفساد، لأن المنافق يفسد بما يبطنه من الكفر ما يظهره من الإيمان، والمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، كيف يظهر لهم ويعجلهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيبه لهم يوم القيامة من العذاب الأليم. أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، يخادعون الله وهم المخدوعون وهو خادعهم، يظهر لهم النعيم يعجل لهم في الدنيا طيباتهم، هذا بخلاف ما غيبه عنهم من العذاب في الآخرة، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أبدلهم الله بالبأساء رخاء في العيش وبالضراء صحة في الجسد، استدراجا منه لهم حتى إذا بطروا وأعجبوا بما أوتوا من الخير والنعمة أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. المخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده، ومن يتعامل بهذا مع الله لا يخدع إلا نفسه. وبالمناسبة كما أن هناك خداعا في أصل الدين، في خداع في أحكامه وفي شرائعه. مثلا النجش خداع، خيانة. طب من هو النجش؟ مشتري وهمي دخل ليغر المشتري الحقيقي. سوق موجود وناس يعني قدموا للسوق ومتهيبين من أن يقدموا عرض سعر معين، لا يدرون هل يكون فيه مغمولين أم لا، فيدخل مشتري وهمي ويفاصل ويعطي سعر لا يقصد الشراء حقيقة، يقصد أن يغر مريد الشراء حقيقة. فهذا نوع من أنواع المخادعة المزمومة والخيانة، بيوع العينة مخادعة، يعني أن تشتري السلعة، يعني أن تبيع السلعة بسعر ثم تشتريها بسعر آخر، فتكون السلعة وسيط صوري، البائع يريد بيعها ولا المشتري يريد شراءها، إنما المقصود التحيل بها على قرض بزيادة. نكاح التحليل هذا نوع من أنواع المخادعة أيضا. الله جل وعلا قال في المطلقة ثلاثا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فصور الشيطان لبعض أوليائه أن يتدخل بعضهم ليتزوج المرأة زواجا مؤقتا صوريا ليحلها لمطلقها السابق. جاء رجل إلى ابن عمر قال: امرأة تزوجتها ليحلها لمطلقها. وهذا رجل احتاط قال: لم يرتب معي ولم يعلم، ده أنا كده دخلت محتسب يعني. قال: لا، إلا أن يكون نكاح رغبة، لقد كنا نعد ذلك في عهد رسول الله سفاحا. إلا أن يكون نكاح رغبة. قصة مشهورة، الشيخ محمد رشيد رضا يقول: ناقشت نصراني من نصارى جبل لبنان، قال لي: دينكم جميل إلا ثلاث حاجات واقفة في زوري من زمان، ذكر منها التجهيش. قال له: أنا مش فاهم، يعني معنى واحدة تطلق ونجيب لها نرتب مع واحد يتجوزها ليلة عشان نرجعها؟ فقال: ومن قال لك إن هذا من ميراث النبوة؟ من أنباك أن هذا من ميراث محمد؟ إن هذا مما أحرسه الفجرة الجراء على الله ورسوله. فزالت عقدته وشرح الله صدره للإسلام. المخادعة، الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه، إن كان الإظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا النفاق الأكبر الذي أصحابه يكون في الدرك الأسفل من النار. وإن كان في بعض شرائع الدين كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجر في الخصومة، فهذه الكبائر تنقص الإيمان لكنها لا تنقضه. الجامع بينها جميعا إظهار خلاف ما أبطن أصحابها، يظهرون الخير ويبطنون الشر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك. بالمناسبة الخداع ينقسم إلى قسمين: خداع محمود وخداع مذموم. فمن الخداع المحمود ما يكون في الحرب، الحرب خدعة، وما جاء في مثل الحديث: كل كذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خدعة حرب. نوع المظلوم الذي يكون فيه باطل، روى مسلم في صحيحه: أهل النار خمسة، ذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في أهل العهد: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من الخداع المحمود خداع نعيم ابن مسعود لبني قريظة يوم الأحزاب لكي وللمشركين أيضا لكي يخزلهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحرب خدعة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض إما مرض شهوات وإما مرض شبهات. والسلامة أن يعافيك الله من هذا ومن ذاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الشهوة إلى الفحشة والزنا والتخنث. والتغنش في القول يثير من في قلبه مرض ويؤزه إلى الفحشة أزا. وأمراض الشبهات، البدع والخرافات والضلالات والمحبسات في الدين، كل هذا من جنس أمراض الشبهات. والسلامة أن يعافيك الله من هذا ومن ذاك، فيحصل لك من اليقين والإيمان ومن الصبر عن معصية الله ما تعافى به من هذا ومن ذاك. لاحظ، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي. المعصية تلد المعصية وتسوق إليها، والبر يلد البر ويسوق إليه. عندما زادهم الله مرضا كان هذا جزاء وفاقا، انهم اختاروا طريق الضلالة، اختاروا طريق الفجور، اختاروا طريق العصيان، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ان الله يعاقب على الذنب بالذنب بعده، كما يثيب على الطاعة بالطاعة بعدها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا نهوا عن الإفساد في الأرض، يعني العمل بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين إلى عدوهم، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين الإفساد في الأرض وبين الدعاء أن هذا الإفساد يعني صلاح وعقلانية وتنوير وتجديد واستنارة قريبا للحقائق، جمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وفي فرق بين من نفعل الباطل وهو يستحله، وبين من نفعل الباطل وهو مقر بأنه باطل، فهذا ترجى له توبة. أما إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. لما قالوا إنما نحن مصلحون فقصروا الصلاة عليهم، الله وجههم وقال ألا إنهم هم المفسدون، فكأنما قصر الفساد عليهم ولكن لا يشعرون. فلا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله. العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنباتات بسبب معاصي الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يعلمون لعلهم يرجعون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. آمنوا كإيمان الصحابة، سائر الناس في زمن النبوة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قبحهم الله، جعلوا إيمان الصحابة سفها وجعلوا الصحابة سفهاء. الفكرة كانت لها، شوف يعني سكتهم أوجبت لهم الخروج من الأوطان ومعاداة الأهل والعشيرة وفقدان المال. هذول سفهاء، ضيعوا ما في أيديهم من نعم. هكذا زي لهم الشيطان أعمالهم وأهواءهم. ألا إنهم هم السفهاء. حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذا الذي يفعله المنافقون. أما أهل الدين والصلاح، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يقولون آمنا بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم كبرائهم في الشر قالوا إنا معكم. إنما نحن مستهزئون بالإيمان وبأهل الإيمان بإظهار أننا على طريقتهم ونحن على خلافهم. الله يستهزئ بهم، ومن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاوة والحالة الخبيثة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن استهزائه بهم يوم القيامة يعطيهم نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم انطفأ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قدره العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم تربصتم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من شدة رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية وهذا هو الخسران المبين. استبدلوا ما كره الله من الضلالة بما أحبه الله من الهدى وهذا من أحسن الأمثلة وأروعها. جعل الضلالة التي هي في غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو في غاية الصلاح بمنزلة الثمن فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فتلك تجارتهم فبئست التجارة وبئست الصفقة الخاسرة وما كانوا مهتدين تحقيقا لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء فتلك أوصافهم القبيحة. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله حتى نلتقي.